المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السبعون والثلاثمائة. الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوركها أو فخذيها فقبله. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أنس رضي الله عنه أنفجنا أرنبا أي أثرناها بمر الظهران، هو موضع شمال مكة يبعد عنها نحو 6 ساعات، وهو المعروف الآن بوادي فاطمة. وقوله فسعى القوم في أثرها ليصيدوها بأيديهم، ولعله لم يكن معهم سلاح، فلغبوا أي تعبوا من السعي وعجزوا عن إدراكها. وأدركتها لأنه رضي الله عنه كان شديد العدو، فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة وهو زوج أمه أم سليم، وذلك أنه لما توفي مالك أبو أنس خطبها أبو طلحة وكان كافرا، فقبلت واشترطت أن مهرها إسلامه، فأسلم وتزوجها، فكان أنس ربيبا لأبي طلحة. وقوله فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوركها أو فخذيها فقبله. فيه فوائد: منها حل الأرنب، وقد اتفقت الأمة على ذلك لأنها من الطيبات، وحرمها بعض الرافضة قبحهم الله ولا دليل على هذا. ومنها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل الهدية قليلة كانت أو كثيرة، فإن كان عنده شيء أثاب عليها، وإلا دعا للمهدي وتشكر منه، وهكذا ينبغي للمؤمن. ومنها أن الصحابة قد عرفوا ذلك من سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. والفرق بينهما أن في الصدقة إشعارا بأن المعطي أعلى من المعطى دون الهدية، فإنها للإكرام والاحترام. ومنها أنه ينبغي للمؤمنين التهادي بينهم، وقد ورد أن الهدية تذهب وحر الصدر، أي أنها من أعظم الأدوية النافعة لإذهاب البغضاء من الصدور.